والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بعد الدرس 22 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الوقف على مرسوم الخط، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقف وإي كأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللة، أي وقف القراء السبعة إلا أبا عمرو والكسائي على لفظ وإي كأن، وإي كأن بسورة القصص على آخر حرف في الكلمة، على الهاء في الكلمة الأولى وإي كأن، وعلى النون في الكلمة الثانية وإي كأن. ووقف الكسائي على الياء فيهما وإي، ووقف أبو عمرو على الكاف ويك. ويجوز للكسائي وأبي عمرو الوقف على آخر الكلمتين، كذلك مثل باقي القراء، ويكأنه ويكأن. نعم. ولا يجوز البدء بالكاف عند من يقف على الياء، ولا يجوز البدء بأن عند من يقف على الكاف، بل لا بد من وصل الكلمة ببعضها عند ابتداء القراءة. قال بعد ذلك: وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بليا سننتلى. وقف حمزة والكسائي بالألف على لفظ أيا من قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا، فيقف حمزة والكسائي أيا. ووقف الباقون على أيا ما لأنها صلتها. والأقرب للصواب جواز الوقف على أي وعلى أيما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما منفصلتين رسما، فيجوز لكل القراء أن نقف أي أو نقف أيما. ومعلوم أن هذا الوقف لا يكون إلا في حالة الاختبار أو الاضطرار أو التعليم، ليس في حالة الوقف الاختياري لأن المعنى لم يتم. نعم. وبواد النمل بليا سننتلى، أي وقف الكسائي الذي رمز له برمزي راويه السين والتاء من سننتلى، وقف بالياء بعد الدال في على لفظ حتى إذا أتوا على وادي من وادي النمل في سورة النمل، على وادي، هكذا يقف الكسائي. وغيره يقف على واد بسكون الدال بدون ياء. نعم. قال بعد ذلك: وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البز وادفع مجهلا، أي قف بهاء السكت عن البز بخلاف عنه على الكلمات التالية: فيما أنت من ذكراها، يقف فيم بسكون الميم لأنه بخلاف كباقي القراء، أو يقف فيما بهاء السكت. مما خلق فلينظر الإنسان مم أو مما. عما تساءلون، يقف عم كباقي القراء أو عمه بهاء السكت. لما أذنت لهم، لم أو لمه. بما يرجع المرسلون، بم أو بمه. ووقف باقي القراء بدون هاء والبز معهم في الوجه الثاني. معنى قول الناظم وادفع مجهلة، أي ادفع من جهل راوي هذه الرواية وهو البز بما يرده ويردعه، لأنه هكذا قرأ عن شيخي وشيخه قرأ على شيخي حتى اتصل بالسند برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يجهل راويا روى قراءة صحيحة متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى باب الوقف على مرسوم الخط، ويتبعه باب الوقف أو باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة. باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة. قال الناظم رحمه الله: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها تالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا، فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن ولقد جلى، ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، وأوزعني معا جاده الطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا، يوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آل فاجعل لي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحكي وقل في هود إني أراكم وقل فطرني في هود هذه أوصلا وقل فطرا في هود هذه أوصلا ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. ما ليست بلام الفعل ياء إضافة. يقول الناظم أن ياء الإضافة هي الياء الزائدة عن أصل الكلمة ولا تقع لاما للكلمة، وعلامتها إمكان إحلال الكاف والهاء محلها، نحو فطرني، ضيفي، لعلي، إني، حزني. فهذه الكلمات يصح أن نقول فطره أو فطرك، يصح أن تحل الهاء أو الكاف محل الياء، فنعرف من هذا أن هذه الياء ياء إضافة زائدة عن أصل الكلمة. ضيفي يصح أن نقول ضيفه وضيفك، لعلي يصح أن نقول لعله ولعلك، إني يصح أن نقول إنه وإنك، حزني يصح أن نقول حزنه وحزنك، وهكذا. فلا بد أن تكون ياء الإضافة زائدة عن أصل الكلمة ولا تحل محل لام الكلمة. أما إذا كانت الياء واقعة لاما للكلمة فإنه لا خلاف فيها، نحو الداعي، الداعي على وزن الفاعل، المهتدي على وزن المفتعل، ألقي أفعل، أوحي أفعل، يأتي يفعل أو يفعل، يأتي يفعل. نعم، فهنا هذه كلمات ورد فيها ياءات ولكنها ياءات أصلية وليست ياءات إضافة، فلا خلاف فيها بين القراء. نعم، أقسام ياءات الإضافة ستة أقسام على النحو التالي. أولا أن يأتي بعدها همزة قطع مفتوحة، نحو إني أخاف، وقد وردت في 99 موضعا. يعني نشرح الأبيات وهي تأتي بالأقسام الستة. فقال الناظم وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول، أي ليست من أصول الكلمة، ولكنها كالهاء والكاف، أي يصح أن يحل محلها الهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، أي يصح أن يحل محلها الهاء والكاف أو يدخل محل الياء الهاء والكاف. قال الناظم بعد ذلك وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة، أي عدد ياءات الإضافة المختلف فيه 200 ياء وعشر منيفة أي زائدة واثنتين، يصير العدد 200 واثنتي عشرة ياء. هذه هي الياءات المختلف فيها بين القراء، وكما قلنا أنها تنقسم إلى ستة أقسام. فبدأ بالقسم الأول فقال فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملة. يذكر لنا الناظم أن على الياءات الإضافة التي أتى بعدها همزة قطع مفتوحة وردت في 99 موضعا في القرآن الكريم، وقد اختص بفتحها أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، ويشترك معهم غيرهم في بعض الكلمات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والأمثلة نحو إني أعلم، إني أرى. ولكن استثنى الناظم من الياءات التي يقع بعدها همزة قطع مفتوحة وفتحها أهل سما، استثنى منها أربعة مواضع اتفق القراء على إسكان الياء فيها، وهي قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، اتفق القراء جميعا على إسكان الياء في هذه الكلمة أرني أنظر. ولا تفتني ألا في سورة التوبة، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، اتفق القراء على إسكان الياء في ولا تفتني ألا. فاتبعني أهدك صراطا سويا في سورة مريم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين في سورة هود. اتفق القراء على إسكان الياء في هذه الكلمات الأربع. ثم قالوا هذا معنى قول الناظم فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل أي لكل القراء وترحمني أكن ولقد جلى. ثم قال ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء وأوزعني معا جاله الطلب. قرأ ابن كثير المرمز له بالدال من دواء بفتح الياء في كلمات ثلاث هي ذروني أقتل موسى في سورة غافر. الموضع الثاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كذلك في سورة غافر. الموضع الثالث فاذكروني أذكركم في سورة البقرة. اختص ابن كثير بفتحها وصلا وأسكنها غيره في الحالتين. قال وأوزعني معا جاده الطلا أي روى كل من ورش والبزي بفتح الياء في كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك في موضعين في سورة النمل وفي سورة الأحقاف هكذا أوزعني أن لورش والبزي وأسكنها غيرهم أو غيرهما في الحالتين. ومعلوم أن فتح الياء لا يكون إلا وصلا. نعم. قال بعد ذلك ليبلوني معه سبيلي لنافع. اختص نافع بفتح الياء في ليبلوني أشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر كما في رواية قانون بالنسبة للإدخال. أو الشاهد عندنا فتح الياء لنافع من الروايتين ليبلوني أشكر ليبلوني أشكر. وفتح كذلك نافع الياء في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله في سورة يوسف وأسكنها غيره وأسكنهما غيره يعني أسكن الياء في هاتين الكلمتين غير نافع. وعنه وللبصري ثمان تنخلة يعني فتح نافع وأبو عمرو الياء يعني إضافة وصلا في ثمانية مواضع على النحو التالي بيوسف إن الأولان الأول والثاني لفظ إني الموضعين الأولين في سورة يوسف في إني أراني أعصر إني أراني أحمل هكذا يقرأ نافع وأبو عمرو. وقيد لفظ إني بالأولين ليخرج المواضع الأخرى في سورة يوسف إني أرى إني أنا أخوك إني أعلم فيفتح أهل سما جميعا على قاعدتهم. لكن إني الموضعين الأولين يختص بفتحهما نافع وأبو عمرو. ولي بها الموضع الثالث لي حتى يأذن لي أبي برضو كذلك في سورة يوسف. وضيفي الموضع الرابع لفظ ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم في سورة هود. هذه المواضع يختص بفتحها وصلا نافع وأبو عمرو. ويسر لي الموضع الخامس قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري في سورة طه. ودوني الموضع السادس من دوني أولياء في سورة الكهف. نعم. الموضع السابع والثامن يا آنف اجعل لي رب اجعل لي آية في سورة آل عمران وفي سورة مريم. هذه المواضع الثمانية المذكورة يفتحها نافع وأبو عمرو وصلا ويسكنها غيرهما. وأربع إتحمت هداها ولكني بها اثنان وكلا أربع كلمات أو أربع كلمات فيها ياء إضافة اختص بفتحها إذ نافع حمد أبو عمرو هداها البزي. الأول والثاني ولكني أراكم في سورتي هود والأحقاف يعني ولكني أراكم موضع في سورة هود وموضع في سورة الأحقاف. الثالث قال عنه تحتي من تحتي أفلا وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا في سورة الزخرف. الموضع الرابع إني أراكم بخير في سورة هود. فتح هذه الآيات الأربع نافع وأبو عمرو والبزي وصلا وأسكنها غيرهم وصلا ووقفا. قوله وقل فطرا في هود هذه أوصل أي فتح البزي ونافع هود هذه الهاء للبزي وأوصل الألف النافع فتح البزي ونافع الياء في فطرني أفلا في سورة فطرني أفلا تعقلون في سورة هود وأسكنها غيرهما. بعدها قال ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. هذه الكلمات التي اشتمل عليها هذا البيت اختص بفتحها اختص بفتح الياء فيها الحرميان وهما نافع وابن كثير. الأول قال إني ليحزنني أن تذهبوا، هذا بالنسبة على قراءة ابن كثير، أما نافع فيقرأ ليحزنني أن تذهبوا. الشاهد أن نافعا وابن كثير يفتحان الياء ليحزنني أن. الثاني أتعدانني أن أخرج في سورة الأحقاف. الثالث قال ربي لما حشرتني أعمى في سورة طه. الرابع قل أفغير الله تأمروني أعبد بالنسبة لقراءة ابن كثير، أما نافع فيقرأ قل أفغير الله تأمروني أعبد بتخفيف النون بدون مد. الشاهد أنهما يفتحان الياء نافع وابن كثير في هذه الكلمات الأربع وغيرهما يقرأ بإسكانها وصلا ووقفا. بعد ذلك قال أرهطي سما مولا وما لي سما لوا لعلي سما كفءا معي نفر العلا عماد وتحت النمل عندي حسنه إلى ذره بالخلف وافق مهلا وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملة وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمل وفي رسلي أصل كثى وافي الملا وأمي وأجلي سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة وفي اللام للتعريف 24 فإسكانها فاشل وعهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا فخمس العباد عدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صادم السني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. أرهطي سما مولا قرأ أهل سما وابن ذكوان، زاد ابن ذكوان على أهل سما، يعني أهل سما هم أصحاب الفتح وزاد عليهم ابن ذكوان في كلمة أرهطي أعز عليكم، فيفتح كلمة أرهطي أعز عليكم يفتح لها فيها وصلا أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو ويشترك معهم ابن ذكوان ويسكنها غيرهم. وقال ومالي سما لوا، أي قرأ أهل سما واشترك معهم هشام بفتح ياء ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة في سورة غافر، فتحها أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو ومعهم هشام ويا قوم ما لي أدعوكم ويا قوم ما لي أدعوكم، وقرأ غيرهم بإسكانها ويا قوم ما لي أدعوكم. لعلي سما كفأ، أهل سما نافع ابن كثير وأبو عمرو واشترك معهم ابن عامر المبوز له بالكاف، قرأوا بفتح الياء في لفظ لعلي وهو ورد في ستة مواضع في القرآن. الأول لعلي أرجع إلى الناس في سورة يوسف، الثاني والثالث لعلي آتيكم منها في سورتي طه والقصص، الرابع لعلي أعمل صالحا في سورة المؤمنون، الخامس لعلي أطلع بسورة القصص، السادس لعلي أبلغ الأسباب في سورة غافر. وقرأ غير نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، يعني الكوفيون يقرؤون بإسكانها في المواضع الستة. قوله معي نفر العلا عماد، أي قرأ أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو ومعهم ابن عامر وحفص، ولكن الناظم قال معي نفر العلا عماد، نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، والعلا نافع وعماد حفص، هؤلاء يقرؤون بفتح الياء في لفظ معي في موضعين، فقل لا تخرجوا معي أبدا في سورة التوبة، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، بفتح الياء في هاتين الكلمتين نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص، وأسكنها صحبة المسكوت عنهم وهم شعبة وحمزة والكساء. قوله وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف، قرأ أبو عمرو ونافع قولا واحدا، وابن كثير بخلاف بفتح الياء في لفظ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم، عندي أولم يعلم في سورة القصص التي تحت سورة النمل، لأنه قال وتحت النمل، اللي تحت النمل سورة القصص أي في الترتيب. وظاهر النظم يفيد أن كلا من البزي وقنبل عن ابن كثير له الفتح والإسكان، ولكن الصحيح أن البزي يقرأ بالسكون وقنبل هو الذي يقرأ بالفتح، فالخلاف عن ابن كثير موزع، فاختص البزي بالسكون واختص قنبل بالفتح. وما عدا هذه المواضع التي ذكرت مفصلة أي بقية 99 المذكورة فيقرأ أهل سما بالفتح وهم متفقون على فتحها، ويقرأ غيرهم بالإسكان. نعم. ثم ذكر مذاهب القراء في القسم الثاني فقال وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل، أي اللذان اختص بفتح القسم الثاني وهي آت الإضافة التي يأتي بعدها همزة قطع مكسورة، نافع المرموز له بالهمزة من أولي أو بالألف من أولي، والحاء أبو عمرو من حكم. وعدد الياءات المختلف فيها في هذا القسم 52 ياء سوى كلمات انفردت وخرجت عن سوى ما تعزل، أي سوى كلمات انفردت وخرجت عن القاعدة. قوله بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بفتح أهملة، هذا البيت اشتمل على ياءات إضافة اختص بفتحها نافع وحده، وهي على النحو التالي: الأول بكلمة بناتي من قوله تعالى حكاية عن رسوله لوط عليه وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بناتي إن كنتم في سورة الحجر، بناتي إن كنتم يفتحها نافع وحده ويسكنها غيره. من أنصاري إلى الله في سورتي آل عمران والصف يفتحها نافع وحده. أنسر بعبادي إنكم، أنسر بعبادي إنكم في سورة الشعراء يفتحها نافع، وأنا قرأتها أنسري على قراءة نافع. وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة صاد يفتحها نافع وحده. الكلمة الخامسة ستجدني إن شاء الله اللي قال عنها وما بعده إن شاء، يعني لفظ ستجدني الذي يأتي بعده لفظ إن شاء، ورد في ثلاث صور الكهف والقصص والصافات، فيفتحها نافع هكذا ستجدني إن شاء الله. وأسكن هذه الآيات كلها باقي القراء غير نافع ومعهم أبو عمرو، لأن هذه الكلمات اختص بفتحها نافع وحده. بعد ذلك قال وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمل، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. وفي إخوتي ورش أي فتح ورش الياء في لفظ ورفع أبويها العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي، وبين إخوتي إن ربي، يفتح الياء ورش وصلا ويسكنها وقفا ويسكنها الباقون في الحالتين. يدي عن أولي حمن لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. يفتح عن حفص أولي نافع حمن أبو عمرو ويسكنها غيرهم في سورة المائدة. وفي رسلي أصل كسى وافي الملا أي فتح نافع من أصل ألف من أصل، وابن عامر الكاف من كسى المرمز له بالألف والكاف، فتح الياء في لفظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله في سورة المجادلة أو المجادلة وأسكنها غيرهما. بعد ذلك قال وأمي وأجري سكنا دين صحبة، أي قرأ ابن كثير المرمز له بالدال وشعبة وحمزة والكسائي المرمز لهم بصحبة أسكنوا الياء في لفظ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وأمي يقرؤون وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين في سورة المائدة، هكذا يقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بإسكان الياء، وكل يمد المد المنفصل على حسب مذهبه. فابن كثير له القصر، وشعبة والكسائي لهم التوسط، وحمزة له الإشباع 6 حركات. وكذلك لفظ أجري، إن أجري إلا على الله، وهو ورد في سورة يونس في موضع في سورة يونس، وموضعين في سورة هود، وموضع في سورة سبأ. إن أجري إلا على رب العالمين ورد في 5 مواضع في سورة الشعراء. في كل هذه المواضع إن أجري إلا سكن الياء فيها ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي، فيقرؤون إن أجري إلا، وكل يمده يمد المنفصل على حسب مذهبه في المد المنفصل. باقي القراء وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص يفتحون هذه الياءات، إن أجري إلا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، غير ابن كثير وشعبة حمزة الكسائي، يتبقى نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص هم الذين يفتحون. نعم. قوله دعاء وآباء لكوف تجمل، أي أسكن الكوفيون 3 وهم عاصم وحمزة الكسائي، أسكنوا الياء في لفظ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا في سورة نوح دعائي، وكلمة آبائي في سورة يوسف، واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وفتح الياء في الكلمتين أهل سما وابن عامر المسكوت عنهم. قوله وحزني وتوفيقي ظلال، أي قرأ ابن كثير والكوفيون بإسكان الياء في كلمة قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وحزني إلى الله بإسكان الياء لابن كثير والكوفيين، وكلمة وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله في سورة هود، يسكن الياء في هاتين الكلمتين ابن كثير والكوفيون المرموز لهم بالظاء من ظلال، وفتح المسكوت عنهم وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر، فيقرؤون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وما توفيقي إلا بالله. قوله وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى، وذريتي يدعونني وخطابه، أي اتفق القراء 7 على إسكان الياء في الكلمات التالية، يصدقني إني في سورة القصص، فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف في سورة القصص، أنظرني إلى سورة الأعراف، فأنظرني إلى يوم يبعثون في سورتي الحجر وصاد، لولا أخرتني إلى أجل في سورة المنافقون، وأصلح لي في ذريتي إني تبت في سورة الأحقاف، مما يدعونني إليه في سورة يوسف، وتدعونني إلى النار لا جرم أنما تدعونني إليه، الموضعان في سورة غافر، وهما المقصودان بقول الناظم وخطابه، يعني يدعونني بالياء وتدعونني بالخطاب. نعم، يدعونني المبدوء بياء الغيب والمبدوء بتاء الخطاب، يدعونني في سورة يوسف وتدعونني موضعين في سورة غافر، أسكن الياء في هذه المواضع كلها القراء جميعا المذكورة. نعم. وبقية الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة والتي لم يذكرها الناظم في هذه الأبيات من قوله وثنتان مع 50 إلى هنا، فيفتحها نافع وأبو عمرو على أصل القاعدة، نحو فإنه مني إلا هداني ربي، هداني ربي إلى صراط مستقيم، واغفر لأبي إنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.